بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة وتعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المجالس، ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا توقفنا درس بسم الله أظن آخر حديث خدنا 197، توقفنا عند 100، الباب رقم 100، حديث 198، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. أيوة، توقفنا عند حديث رقم 198. يلا شباب نبدأ، توكل مع الله. ايش بس الموبايل حتى لا ايه. طيب، بسم الله. قال الإمام عليه رحمة الله: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، رجل بيسأل سيدنا جابر عن خادم رجل: إذا كفاه المشقة والحر، العبد اللي عند الرجل أو الخادم كفاه المشقة والحر، هل يعني هنا أمر، هنا كأن في سؤال، هل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الطعام؟ يعني كأنه بيسأل لو العبد دلوقتي عمل اللي عليه، والعبد قام بالعمل اللي فيه مشقة وراح يشتغل واحتطب وجاء بالأعمال وتعب في أنه هو طبخ وقعد قدام النار حتى يعني نضج الطعام وجاء به، فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الطعام؟ ده سائل. فقال جابر: نعم، يعني يدعوه إلى الطعام ليأكل معه. يعني فالسائل قال: سيدنا جابر كمل قال: فإن كره أحدكم أن يطعم معه لولاتي السيد الذي يملك هذا العبد، وهذا العبد كفاه المشقة والحر وجاء بالطعام، فهل يستحب؟ لو احنا نستعمل لغة فقهية الوقتي عشان يفهم الكلام، هل يستحب أن يدعو هذا السيد أن يدعو العبد ليطعم معه؟ فقال جابر: نعم. طيب، لو السيد كره أن يأكل معه العبد أيا كان سبب الكره، وهنا يا جماعة عايزين واقعية هذا الدين، يعني الأبواب السابقة فيها حق العبد وإن هو يعينه إذا أمره، وإن هو الروايات التي جاءت قبل ذلك إن هو أطعموه مما تطعمون واكسوه مما تلبسون، وقلنا أن هذا على الاستحباب، وأن الواجب المواساة، أن تواسيه بشيء لا المساواة، الواجب المواساة أي أن تواسيه بشيء من الطعام واللباس لا المساواة، لا يشترط أن تتساوى معه، وإلا فهو عبد عندك. يعني طيب، مسألة أن يقعد معاك على نفس الأكل ونفس المكان، هو الصوت في مشكلة ولا إيه؟ السلام عليكم، أظن الصوت واضح. طيب، إذا ما فيش صوت يبقى واضح أن المشكلة عنده. طيب، فأقول هل بقى يجب أن أنا عشان أطعمه لكي أطعمه لازم يأكل من نفس الأكل ويقعد معي على نفس السفرة؟ فقال: يجب؟ لا، مش يجب، يستحب، قد يستحب، نعم يستحب. فقال: فإن كره، وده واقعية الدين، إن طبيعي مش كل الناس تتحمل هو مين أصلا دلوقتي، هو أصلا كمان مش عبد، خادم عنده، وإن كان لفظ الخادم في الأحاديث بيحمل على العبد يعني هنا، لكن دلوقتي في الواقع المعاصر دلوقتي مفيش عبودية، من أصلا يجلس معه خادمه في كل مرة يأكل معه في نفس الطعام؟ من يفعل ذلك؟ فلو جاء الدين بإيجاب ذلك فده أمر مش واقعي، لكن يجب أن يواسيه بشيء. فلذلك قال جابر، شوف الفقه، قال: فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، يأكله من الحاجة اللي جابها. يعني الراجل تعبان وقعد يطبخ وجاب لك الأكل، اديله أي حاجة، يدوق سندوتش يا سيدي، حاجة لفله، طابع كفتة ولا حاجة من اللي جايبهم لك دول، يدوق الأكل فليطعمه أكلة في يده. تمام. والأبواب اللي جاية بتتكلم في نفس المعنى، إن هي فيها واقعية لهذا الدين، إن في فارق بين مقامات الاستحباب ومقامات الإيجاب. ودائما بيأتي الإشكال إن ممكن يتحمس إنسان فيوجب على الناس هذا الأمر الاستحبابي، فلا يستطيع الناس أن يقوموا بهذا الأمر فيتركوا الدين بالكلية. فالإنسان لابد إن هو يكون يعرف مقامات العدل ومقامات الفضل، يعرف مقامات الوجوب ومقامات الاستحباب. طيب، قال الإمام باب 101: باب يطعم العبد مما يأكل، يعني هل يديله من نفس الأكل؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يوصي بالمملوكين خيرا. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. وزي ما قلنا أن جماهير العلماء على الاستحباب، وكما قلت الواجب المواساة وليست المساواة. وانظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالضعفاء، وهذا من عظمة هذا الدين، اهتمام هذا الدين بالضعفاء. والناظر، وده أمر خارج يعني شوية عن الحديث، الناظر والمتأمل في سورة النساء يجد أنها اهتمت بالذين قد ينسوا من الحقوق، اهتمت بالضعفاء ومن ينسى من الحقوق، والعدل حتى مع المخالف ولو كان يهوديا في سورة النساء، تلك السورة العظيمة. طيب، ثم الحديث ده احنا شرحنا اللي هو 199، ده شرحناه قبل كده. باب 102: هل يجلس خادمه معه اذا اكل. الطبعه اللي موجوده قدامكم دلوقتي في الزوم هي اضبط الطبعه اللي معايا، التشكيل غلط، فانا بقراها بالضبط الصحيح زي ما موجوده قدامكم كده. هل يجلس خادمه معه اذا اكل، لان في الطبعه اللي معايا ان يخادمه فاعل. هل يجلس خادمه؟ لا، مش الخادم اللي بيجلسه، هل السيد يسمح له بذلك ام لا؟ يعني ياكله معاه، نفس المعنى. الامام البخاري بينوع في الاحاديث اللي بتدل على نفس المعنى. قال حديث 200: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: اذا جاء احدكم خادمه بطعامه، لو الخادم جاي لك بالاكل بعد ما تعب فيه وجابه لك، فليجلسه، يعني اعاده ياكل معاه على نفس السفره. وقلنا هذا الامر للاستحباب. فان لم يقبل، يعني السيد اللي قاعد على الاكل لا يقبل ان يجلس معه الخادم على نفس الطعام ونفس السفره، والطبعه اللي موجوده قدامكم هي بنفس المعنى، فإن لم يقبل نفس المعنى. يعني دلوقتي السيد أمر عبده أن يأتي بالطعام، فجاء العبد بالطعام فوضعه، تخيل أنت عامل عزومة وفي ناس وجاء الخادم بالطعام، هل تجلس الخادم معك؟ استحبابا نعم. فإن لم تفعل هنا، أو فإن لم يقبل في الطبع اللي معايا، فليناوله منه، يديله أي حاجة بحيث أنه يدوق هذا الطعام، زي ما قلنا، يعني لف له أي حاجة يا سيدي، حط له يعني أي حاجة يتذوق هذا الطعام، حتى من باب كف العين. الناس يعني بشر، إحنا بشر، فالخادم قد يعني عينه تذهب إلى هذا الطعام، فمن باب المؤانسة وكف العين وفعل الخير تعطيه من هذا الطعام. بل بعضهم يفعل ذلك حتى مع الحيوان، يعني إذا ذهبت عين بعض الحيوانات إلى طعام يعطيه منها. فكيف مع الإنسان؟ طيب، ثم قال باب، قصدي لسه حديث 201 نفس الباب. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة، وأبو محذورة المؤذن ترجعوا قصته، والقصة جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان ابن أمية بجفنة يحملها نفر في عباء. جاء صفوان ابن أمية بجفنة، قيل إن ده كان في الحج، وقاعدين بقى اجتماع العرب كلهم في الحج وفي خلافة عمر، فيجي صفوان بأكل كبير بقى لعلية القوم. فجاء صفوان بن أمية بجفنة لدرجة البتاع اللي جايبة اللي فيها الأكل ديت، ربنا يرزقنا يعني وإياكم، يحملها نفر، مش واحد بس اللي شايلها، مجموعة شايلينها في عباء عشان يعرفوا يشيلوها، عارفين الولايم الكبيرة اللي بتتفرجوا عليها في التلفزيون وفي النت دي، هي حاجة زي دي، يحملها نفر في عباء فوضعوها بين يدي عمر. سيدنا حطوها قدام سيدنا عمر بن الخطاب، جه صفوان بن أمية وهو من سادات القوم حطها قدام سيدنا عمر. سيدنا عمر عمل ايه؟ فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء من ارقاء الناس حوله، دعا المساكين والعبيد حتى ياكلوا معه، لان سيدنا عمر اعتاد على ذلك، ما عندوش اي انفه من الامر ده، ولقى الاكل كتير جفنا فدعا المساكين، حركه تلقائيه يعني، فاكلوا معه. وكأن عمر لاحظ شيئا يعني، فشوف سيدنا عمر عمل ايه. ثم قال عند ذلك سيدنا عمر بيقول ايه؟ فعل الله بقومي، او قال لحى الله قوما، يعني كانه بيدعي عليهم يعني قبحهم، يعني كانه بيقول ده في ناس وحشه. سيدنا عمر يعني بيرمي الكلام على صفوان، يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم. بيقولوا يعني سيدنا عمر بيقول في ناس ما بتحبش تخلي الأرقاء والمساكين يأكلون معه، وكأنه بيقول قبحهم الله يعني، فالكلام رايح لمين؟ بيقولوا على صفوان. فصفوان فين؟ فبيرد، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنه. بقول له لا والله الموضوع مش موضوع ان احنا بتنطيط ولا أنفة، لكن انا اكلمك وده واقعية الصحابة، شوف الكلام بوضوح يعني. قال ولكننا نستأثر عليهم. قال له بصراحة هو القضية مش كده، القضية ما هو الوقت هم 70 كفتة، أنا لو أكلت أنا مش هاكل أنا وعيالي، يعني أنا جايب الفرخة ولا فرختين ولا جايب الخروف ولا. لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمه. قال له الموضوع مش أنا، فالموضوع إن يعني مش هيقضي. فلذلك كان الحل إيه بقى؟ فكان الحل اللي جاء في الأحاديث السابقة، يعني أن تعطيه أكلة، ناوي له شيئا في يده من هذا الأمر. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الأبواب اللي بتتكلم عن إعانة العبد وإطعام العبد، وإنه يلبس العبد مما يلبس، وإن كان بعض الصحابة بيصر على فعل ذلك حتى لو على الاستحباب حتى ينجو يوم القيامة، وإن بعض الناس اختار إنه لا يفعل ذلك، ودي اختيارات، وإن الدين فيه اختيارات، مش كل الناس لازم تختار الاختيار الأعلى، ده مهم، مهم جدا فهم ده، ألا يلزم الناس بكل الاختيارات الاستحبابية. في ناس بطبيعتها هتختار عمل النوافل والاستحباب، وفي ناس هتقتصر على العدل والواجب. تمام؟ طيب بعد كده كأن بقى واجبات العبد، يعني واجبات هذا العبد، هو ماشي السيد يعينه ويهتم به ويواسيه، ايوه بس العبد ده عليه واجب، عليه حقوق لابد ان يؤديها. فقال 103 باب اذا نصح العبد لسيده، اي ما له من الأجر والفضيلة، يعني لو عمل النصح لسيده ماذا سيكون له؟ قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ودي من السلاسل الذهبية رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده، النصح قيل إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير إن أنت كل ما فيه الخير للآخر تحاول أن تفعله أو أن تقوله له، لا تغشه أبدا، هذا النصح. والنصح والتحليل اللغوي له يطول الأمر يعني، لا يعني أنت في درس قرآني ولا حاجة، يعني إيه توبة نصوحة، أو يعني إيه الشيء الناصح الخالص ده عايز إيه، والبحث في الجذر اللغوي. ارجعوا بقى لمادة نصح في مفردات الأصبهاني مثلا، اللي عايز يتعمق في معنى اللغوي أكثر للكلمة. لكن عموما هي إرادة الخير، كل الخير فعلا وقولا للآخر. فهنا إذا نصح العبد لسيده، أي لم يغشه في شيء من ماله وعرضه، وكان أمينا مؤتمنا معه، لأن السيد بيترك كل شيء للعبد، العبد بيدخل ويخرج في البيت وعلى الأموال والأغنام، وممكن يحلب الشاة دون أن يشعر السيد، ممكن يبيع شيء دون أن يشعر السيد. فإذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه، فأدى حق السيد وأدى حق الله، قال صلى الله عليه وسلم: فله أجره مرتين، له أجره مرتين، قلما يجتمع هذا الأمر لأحد. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال قال رجل لعامر الشعبي، ركزوا معي، واحد قال لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا، خلاص بيسأل الشعبي بيقول له، وقيل إن هذا الرجل من أهل خراسان، كانوا يستعملون أحيانا القياس يكثرون منه، فبيقول له: إحنا شايفين عندنا، أو يقال عندنا، أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. تاني، واحد راح للشعبي بيقول له: إحنا عندنا بنقول لو واحد أعتق أم الولد، يعني أم الولد أن يكون للرجل أمة، أن يكون للرجل أمة، فإذا وطأها، إذا جامعها وأنجب منها، أصبحت لها حقوق أخرى، وأنجب منها فهي أم ولده، هي لازالت أمة عنده، خلاص لازالت أمة عنده، فوطأها وأنجب منها ابن منها، فهي أم ولده. عين؟ طيب، فقالوا لو هو اعتقها، هي اصبحت حره بقى دلوقتي، خلاص اصبحت حره، ثم تزوجها بعد ما اعتقها، فقالوا هما شايفين ان ده كراكي بدنته. يعني ايه راكي بدنته؟ يعني دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا حاجه وحشه. يعني ايه راكي بدنته؟ اي الذي يهدي الهدي، البدنه اللي يهدي للنحر، يعني راح يحج ويهدي لله بدنه، فلا يحل له ان ينتفع منها بشيء يهديها. فقالوا ان هو كانه انتفع بما كان لله، اما تطلع حاجه لله ما تنتفعش بيها، وده كان مضطرد عند كثير من الصحابه. فهو الخلاصه عشان ما تتوهوش، يعني هو كده كده ما عادش فيه اماء ولا عاد فيه عبيد عشان ما تتوهوش بالكم، بس انا اقول لكم المعنى. يعني بيقول له اذا اعتق ام ولدي ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. شايف ان ده حاجه، ان ما هو المفروض الانسان لما يطلع شيء لله لا ينتفع به طالما اخرجه لله. وكان الصحابه يعني بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم يحبون ذلك، لو طلع مثلا خيل لله خلاص ما عادش يركبه، يقطع كل الصلاه، بحيث ده استحباب ان يكون خالص لله سبحانه وتعالى. فالراجل شايف ان لو اعتق الام الولد ما يتزوجهاش. فسيدنا عامر الشعبي بيقول له، عايز يقول له هناك نص مقابل هذا القياس. يعني الشعبي بيقول له في حديث ضد اللي انت بتقوله ده، اذا كان كلامك ظاهريا قياسا كده شكله كويس، لكن في حديث بقى، اسمع انا هقول لك ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عامر قال له حدثني ابو برده عن ابيه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لهم اجران، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. اللي في النص هو ده اللي له علاقة بالباب بتاعنا. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. خلاص ده اللي كنا المفروض نشرحه، ده اللي له علاقة. الصوت قطع يا جماعة ولا برضو الناس يحدثون لنا فتنة؟ تمام. يبقى والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ده اللي له علاقة بالباب بتاعنا. طيب نشرح باب المرة طالما. ورجل كانت عنده أمة يطأها، كانت عنده أمة يطأها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. بيقولوا ده بالعكس، الشعبي بيقولوا بالعكس، وخصوصا لو قام بالدور، لأن يا جماعة العبد أو الأمة أين سيلقى التعليم وأين سيلقى الآداب ومن سيعرفه الحياة ومساراتها وتعقيداتها؟ فلو أحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها، طب ليه له أجران؟ لأنه يا جماعة ده فعل عظيم. ليه؟ فين العظمة في هذا الفعل؟ أنه كان يحصل، كان يملك مالها وجمالها ويطأها وهي أمة ليست لها نفس حقوق الزوجة. يعني القضية لو قضية شهوة، طب هو كان بيحصل على الشهوة، فهو دليل أنه فعل ذلك لله أنه أعتقها ويعطيها مهر ويتزوجها. فده فعل عظيم، ده فعل عظيم، لأن لو القضية قضية أنه يتزوجها شهوة، عايز يقول للسائل أيوة صح، الأصل أن الإنسان ما ينتفعش بما يخرجه لله، وده أصله، وده مذهب مروي فعلا عن أنس بن مسعود وابن عمر وغيرهم، بل حتى في المسألة دي، واللي عايز تفاصيل يرجع لفتح الباري. لكن النص هنا ثابت ان الفعل ده فعل عظيم، هو كان بيحصل على الجمال وكل شيء بغير ان يتزوجها، فتخيل انه يؤدبها ويعلمها ثم يعتقها ثم يتزوجها ويعطيها حقوقها كاملة، فده له أجران. فقال عامر، وان كان ده زي ما قلنا مش ده اصل الباب بتاعنا، إن العبد يجمع بين ما عليه لسيده وما عليه لربه، هذا له أجران، ده المقصود الباب. فقال عامر الشعبي لهذا الرجل الخراساني: أعطيناكها بغير شيء. يعني قولوا الفايدة دي يا عم، خد الفايدة دي أخذتها ببلاش. وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني زمان اللي كان عايز الفايدة دي بيسافر يعني أيام وأسابيع وشهور عشان يروح المدينة، دلوقتي أنا أديتها لك كده ببلاش. ماشي يا جماعة، زي ما انتوا كده قاعدين بتاخدوا الفايدة ببلاش كده. يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، وقريب من السند السابق، يعني برضو أبي بردة عن أبي أبو موسى الأشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أيضا خدتها ببلاش، يعني ما أنا كلنا قاعدين احنا في زمن الأنتخة، قاعدين في بيوتنا ونتلقى يعني العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران، له أجران. الجمع بين الاثنين صعب، لأنه ما يقولش بقى أنا مشغول وسيدي وأمرني بكذا وأنا عبد، إنه يحافظ على علاقته بالله وطاعته لسيدي، ده أمر عظيم. وجمع مفهوم العبودية، لأن إحنا مش موجود، ما عندناش له تصور، يعني كثرة القراءة في كتب التراث والتاريخ ممكن تعطي بعض تصور لهذا الأمر، وده أمر قدري، يعني ده مش هو اختار العبودية، فقد يقدر على إنسان هذا الأمر. فإذا قدر عليه العبودية لا يحل له أن يكون آبقا من سيده، يعني سيده المسلم لو عبد ما ينفعش يكون آبقا من سيده، في أحاديث في قضية العبد الآبق. فأن يؤدي أن يرضى بقدر الله ثم يقوم بشرع الله، فكأنه استجاب لقدره ولشرعه، فكأنه، ودي فايدة أنا خدتها من شيخنا الشيخ طه بن حفظ، كان بيقول قضية العبودية إنه رضي بقدره وبشرعه، فأما بالشرع إنه بيقوم بالواجبات اللي عليه، وأما بالقدر أنه يطيع سيده حتى يقضي الله أمر كان مفروض. استطاع بقى الشرائع بتحث على العتق، استطاع أن يعمل حاجة اسمها المكاتبة، أن يكاتب، ودي برضو يعني مش ينفع يعني عشان نشرحها بحثوا عنها، يعني إنه هو يكاتب يجيب فلوس ويشتغل ويدي عشان يعتق نفسه، يعني أيا كان حتى يسعى إلى فكاك نفسه، فرضي بهذا القدر. لذلك ابن عبد البر يقول: وللعبودية مرارة لا تضيع عند الله، اللي قدر عليه هذا الأمر. في ناس تقدر عليها عبودية، يقدر عليه الأسر، يقدر عليه شيء لا يستطيع أن ينفك منه. امرأة مثلا ابتليت برجل لا تستطيع أن تنفك منه، ابن أبوه يعني فاسد مفسد، زوج ابتلي بزوجة تؤذيه ولا يستطيع أن يطلقها لأي سبب، أيا كان من ابتلي بأمر فيه مرارة لا يستطيع أن ينفك منه، فالله سبحانه وتعالى عليم به. لكن عبد الغرب يقول وللعبودية مرارة لا تضيع عند الله. قال الإمام، لا احنا نستنى حديث 25 ونفس الحديث تقريبا، حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبو بردة يحدث عن أبيه أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه، نفس المعنى تقريبا. ثم قال باب 104 العبد راع، باب العبد راع، يعني العبد نفس الفكرة. الأحاديث هنا تتكلم عن مسؤولية العبد، كانت الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة في الدروس السابقة تتكلم عن رعاية السيد للعبد، فهنا تتكلم عن واجبات العبد. وهكذا الحياة، إنه بيحصل على حقوق ويؤدي واجبات، له حقوق يأخذها وعليه واجبات يؤديها، فلابد الإنسان إنه يبحث عن حقوقه وعن واجباته. قال 206 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا في نوع من المسؤولية يسأل عنها. فالأمير الذي على الناس راع، القضية أنا قضية في تكليف ومسؤولية، وهو مسؤول عن رعيته، فقضية التباهي لا هو مسؤول. والرجل راع على أهل بيته، ودي يعني نسأل الله يعني التوفيق والسداد، دي مشكلة أن الإنسان سيسأل عن أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وعبد الرجل راع على ماله، طورا أنه هو يلعب في أي حاجة من المال أو يبيع شيء أو يستفيد من شيء دون إذن سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كده شيء ولا احنا بدأنا؟ طيب ناخد كمان 3-4 دقايق. قال باب، لا لسه باب العبد راعي. قال 207 حدثنا احمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابا هريرة يقول العبد اذا اطاع سيده فقد اطاع الله واذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. باب من أحب أن يكون عبدا. وده هنا من نظر الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه إلى مقامات من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى قد يغفل عنها الناس، وده بيفتح آفاق إن كل من ابتلي بشيء، كل من ابتلي بشيء فيه مرارة ويصبر عليها قد ينال بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب هذا الأمر. خلاص؟ وطبعا قضية العبودية والإيماء ما عادش موجودة، فهم ده له يعني دراسة هذه الأمور لها فوائد كثيرة، يعني مش قضيتها الوقت يعني بذكرها دايما ومنتصف الكلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. ثم قال أبو هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده. شوف فهمه، إن من ابتلي بالعبودية فصبر على هذه العبودية لسيده وأدى حق الله له أجر عظيم. فهم الصحابي لهذا الأمر قال والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. ودي كانت من الحاجات اللي بيتميز فيها أبو هريرة بره بأمه، وأظن اتكلمنا درس الثاني أو الثالث علاقة سيدنا أبو هريرة بأمه، يعني راجعوا بقى الدروس اللي في الأول وكيف كان حريصا على بر أمه، بل قيل أنه لم يحج حتى ماتت أمه من انشغاله ببره بأمه. قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. هذا أبو هريرة يقول ذلك وهو العربي، يعني العرب لهم أنفة، فكيف أقول ذلك؟ لأن اختيارات الصحابة تختلف عن اختيارات. ده مدرج، أيوة، ما هو هنا كلمة مدرج إحنا نضطر نقولها إمتى؟ في رواية غير رواية الأدب المفرد. رواية الأدب المفرد واضحة، قال والذي نفس أبي هريرة بيدي، يبقى اللي هيقول كده أبو هريرة مش النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الصحيح بعد الحديث مباشرة قال والذي نفسي بيدي، هنا نضطر نقول نوضح هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالأمر واضح، يبقى فعلا ده مدرج من كلام أبي هريرة، بس هنا واضح لأنه قال والذي نفس أبي هريرة، أما في رواية بالفعل موجود فيها والذي نفسي بيدي، فلازم نوضح ونقول هذا مدرج، أن الذي لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، يعني ليس هناك مقام أعلى مقام النبوة، وأمه ماتت صلى الله عليه وسلم، فواضح أن ده مدرج ليس من كلام. ثم قال باب لا يقول عبدي، لا يقول عبدي. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقول إيه؟ وليقول غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. قال جماهير أهل العلم هذا يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة. طب ليه؟ لأن الأمر ده متواتر في القرآن وفي السنة، يعني موجود قضية إن هو العبودية وإنه عبد في البني فلان، وفي التاريخ واستعمال يعني الناس إلى يعني في الكتب، فقالوا هذا يحمل على الكراهة. وأيضا في لطيفة أخرى، بعضهم قالوا أن كل النصوص التي جاءت فيها إنه عبد فلان أو كذا لم تأتي بالمخاطب، فكأن المعنى، بعضهم قال كأن سبب النهي الشراكة اللفظية بينه وبين إنه عبد لله سبحانه وتعالى، وده يبقى للكراهة. وأيضا النهي على الفخر والمواجهة بما يؤذيه، ما يقولوش أنت عبدي، فكأن في معنى المخاطبة، النهي عن المخاطبة بما يؤذيه. أما أن نقول هذا عبد بني فلان أو عبد لفلان، فهذا الأمر مستعمل بكثرة. طيب العكس بقى، هو ما يقولش عبدي، طب للعبد. فقال الإمام البخاري باب هل يقول سيدي، قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك، وده اللي جايبه بقى الإمام البخاري هنا، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله. ثم في نفس الوقت يجيب أثر تاني، يعني مرة في نهي، مرة هنا في الجواز قصدي سيدي، ومرة في نهي، ومرة في نهي. فقال الإمام حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي اللي هو عبد الله بن الشخير انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا. فبالرغم أن الحديث اللي فات في إباحة أن العبد يقول لسيده يا سيدي، فهنا لما جاء المقام في نوع من المدح الذي قد يزيد عن حده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحترز في المقامات اللي بتخص الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أجعلتني لله ندا لما أما شاء الله وشئت. فهنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر هنا يزيد عن حده، فقال لما قالوا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله، يعني أوقفه ما يصعب عن هذا الكلام. فكملوا كلام تاني قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع حدا حتى الأمر لا يزيد عن الحد، فقال قولوا بقولكم، يعني قولوا زي ما الناس بتقول عادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستجرينكم الشيطان يتخذكم يعني ايه وسيلة ومسار للغلو. لا يستجرينكم الشيطان، ده مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل ان يمدح واهل ان يثنى عليه صلى الله عليه وسلم، بابي وامي صلى الله عليه وسلم، لكن يحذر الانسان من الغلو كما فعلت النصارى. فده مدخل من مداخل الشيطان، ان الانسان ايه يكون على حذر، ان الانسان يكون على حذر. واحنا زي ما قلنا بنحاول ندي بس يعني ملامح سريعه، من اراد الاستفاضه بيرجع بقى الكتب الشروح بيشوف ابسط شيء، بيشوف الحديث موجود فين تخريجه فين، وبيبحث في شروحات، لو الحديث البخاري بيرجع لفتح الباري، لو الحديث مسلم بيرجع للنووي، لو حديث ابو داود بيرجع لعون المعبود، بيرجع لكتب الشروحات او في بعض الهوامش اللي موجوده في هذا الكتاب وغيره. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.